السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة صحفي صراحة شيء رهيب وشيء مرعب. صحفي متخصص في الجرائم والحوادث مثل حالاتي، يعتبر زميل. هذا الله يسلمكم، اسمه فلادو تانيسكي من مقدونيا. المهم فلادو المقدوني هذا عمره 56 سنة، وكان من أشهر الصحفيين اللي كانوا يشتغلون في جريدة اسمها نوفا ماكيدونيا، مشهورة جدا عندهم في مقدونيا. هذا كان له ميزة عجيبة غريبة، وأنا سبق أني ذكرت لكم قصة أشهر صحفي في العالم في التاريخ، هذا اللي كان يتنبأ في وجود بركان وهو حتى ما شاف هالجزيرة ولا يدري عنها. لكن قصة فلادو هذا ما تقول غرابة وعجب عن القصة السابقة. اسمع السالفة. فلادو هذا عقد رجال الأمن وعقد وزارة الداخلية في مقدونيا، وخصوصا من سنة 2003 إلى 2008. طبعا هو صحفي صار له أكثر من 20 سنة في كتابة الجرائم، يعني ما يصير حريق، ما يصير جريمة قتل إلا تلقى فلادو موجود فيها، حالة حال الصحفيين. لكن هو تميز عن باقي الصحفيين وأصبح شعلة ونار، يعني من أشهر الصحفيين في مقدونيا من عام 2003-2008. ليش؟ في جريمة حصلت، جريمة قتل، فتاة تم اختطافها واغتصابها، والمجرم اللي خطفها قطعها ووزعها في أكياس ورماها في أماكن متفرقة في مقدونيا. المهم انتشر الخبر عن مقتل هالفتاة، وكل جريدة كتبت التفاصيل اللي قدرت تحصلها من مصادرها الأمنية إلا فلادو. فلادو كان عنده معلومات خطيرة جدا، لدرجة أنه ساعد رجال الأمن على كشف يعني شخصية هالمجرم. قام يحلل هو، يعني يقول صحيح أن الكل يعلم أن في فتاة تم اختطافها واغتصابها وتم تقطيعها، لكن طريقة التقطيع هذه تنم على أن هذا الشخص شخصيته شخصية معقدة، وهذا يحب يعني يمثل في الجثة، لأن الظاهر كان يعرف وحدة أكيد تشابه الجثة، وعلشان كذي انتقم من هالجثة هذه، لكن ما تربط بينه وبين هالجثة أي علاقة لأن في معلومات كذا. المهم كل ما يكتب خبر ويحط تحليله يطلع تحليله 100%، حتى أنه ساعد رجال الأمن في كشف يعني أكثر من جريمة. لكن في 2003 لما ذكر قضية البنت وعطاهم معلومات دقيقة انجنوا منه، قالوا له أنت شنو؟ شلون تعرف؟ قال يا جماعة أنا عندي خبرة، أنا يعني متشعب ومتوسع في هالمجال، وعرف تحركات المجرم لأن في قضايا كثيرة حصلت، في قضية الفلانية والقضية الفلانية، وهم انجنوا منه. المهم بدت العروض تنهال عليه من جميع الصحف العربية داخل مقدونيا وخارج مقدونيا، ان الكل يبيه، هذا صحفي فذ. احصلت بعدها بسنة بسنتين جريمة ثانية، راحوا واستدعوا منه فلادو، الصحيفة نفسها قالوا له ما حد يمسك هالقضية الا انت يا فلادو، ترى هذه قضية كبيرة ومقلوب الدنيا، اعثروا على جثة فتاة كذلك مقتولة ومقطعة، وانت ما شاء الله عليك تحليلاتك يعني شيء رهيب، ولما يكتب تفاصيل يكتبها بصفحات، ما هي صفحة ولا خبر صغير لا. المهم وفعلا راح وكشف على موقع الجريمة وبدأ يحلل وكذا وكذا، جنن رجال الأمن، صاروا رجال الأمن يتابعون. اليوم الثاني يعني بعض رجال الأمن يكون ما هم قريبين من موقع الجريمة، فيقومون يتابعون الصحيفة اللي يكتب فيها فلادو، فيعرفون يقول يعني شنو هذا، هذا أكيد وزير داخلية عرفه، هذا أكيد وكيل وزارة التربية، التربية شكو التربية أبو طلال، أكيد وكيل وزارة الداخلية عرفه، أكيد في واحد كبير قاعد يمده فيها المعلومات وتحليله فعلا صحيح. وجت الجريمة الثالثة في عام 2008. طبعا من بين كل جريمة وجريمة في عدة جرائم، لكن الجرائم الكبيرة لما كان يكتب فيها كان يكتب بإسهاب ومعلومات ويوم ورا يوم، وكان دائما يحقق الانتشار والنجاح الصحفي في الموضوع هذا. يوم جت القضية الأخيرة وكتب معلومة غريبة، قال يا جماعة أنتم مو ملاحظين أن الجريمة هذه مطابقة للجريمة اللي حصلت قبل كم سنة وكذلك الجريمة اللي قبلها؟ هني رجال الأمن ما جاء في بالهم هالموضوع. قال والدليل على أن البنت هذه الثالثة مشابهة لمواصفات البنت اللي سبقتها بكم سنة وكذلك اللي سبقتهم. الثلاثة هذول أنا متأكد أن القاتل هو واحد، وهذا قاتل متسلسل متوحش، وهذا حقير، وهذا يحب يطارد النساء اللي فيها العمر هذا. لأن يوم دققوا رجال الأمن فعلا تعال هذه المرأة الثالثة عازب، ويعني كانت مطلقة يعني وصارت عازب ووحيدة في البيت، وعمرها في أواخر الثلاثينات، رشيقة شقرة مطابقة لمواصفات الضحية اللي قبلها واللي قبلها. قالوا والله العظيم احنا ما انتبهنا. سألوا قالوا انت ايش دراك؟ قال يا جماعة انا اللي كاتب الاخبار السابقة وكنت مركز على مواصفات الضحايا. قالوا زين. قالوا هذه الضحية الثالثة الاغرب ان المجرم غير طريقته هالمرة، يعني ما قتلها بآلة حادة وكذا، لا هذا قاتلها خنق في واير او يعني سلك اللي هو الهاتف. نعم فلادو تعال تعال تعال تعال حبيبي، ايش قصة امك انت؟ قال ليش يا جماعة امانة تحليلي صحيح ولا لا؟ قالوا له يا فلادو اترك موضوع البنت اللي انقتلت واترك تحليلك الصحيح ان الثلاث ضحايا متشابهين وممكن القاتل واحد، لكن في معلومة انت كتبتها اللي هي ان سبب وفاتها كان الخنق بسلك الهاتف، صح؟ قال لي نعم. قالوا المعلومة هذه تدري ان ما حد ذكرها باي صحيفة؟ لا انا بيعطيك الصدمة اللي اكبر. تدري هالمعلومة اللي حقق في موقع الجريمة ما ذكرها اصلا بدفتر الاحوال، نسى. انت ايش دراك؟ قال ها؟ قالوا له وجعاه تعال يا الحبيب، ايش دراك انت؟ هني صار منه فلادو صار في موقع شبهة. انت ايش دراك؟ حتى جابوا المحقق اللي راح الموقع قال له تعال في سلك كهربائي سلك هاتف. قال ايه صحيح، والطب الشرعي اكد انها تم خنقها يعني، لكن ما اكدوا ان نوع السلك، لكن احنا مصورين موقع الجريمة كان في سلك هاتف وانا هالمعلومة ما ذكرتها. قالوا لا اجل شلون عرفها فلادو؟ لو انك ذاكرها واحد من مصادر رجال الامن معطيه المعلومة نصدق احنا، لكن اوش درى لا كان في موقع الجريمة وانت اللي محقق في الجريمة ناسي تذكر سلك الهاتف. اجل فلادو اوش درى؟ ويمسكون فلادو ارفع شواية ويجلدون جلد، تكلم تكلم تكلم تكلم ويبطل جربة. ويا ريت ما بطل جربة الزميل، فشلنا الله يفشله. طلع الحبيب هو اللي يرتكب الجرائم ويكتب التفاصيل لأنه عارف الموقع وعارف كل شيء. ولا وكان من كثر ما هو كان متمرس في تغطية الأخبار والجريمة وكذا، كل ما يقتل وحدة ويقطعها ويوزعها كان ما يترك أي أثر يدل على شخصيته. بعدها يرجع الجريدة ويقعد يكتب تفاصيل التفاصيل اللي حتى رجال الأمن ما انتبهوا عليها، لأن هو صاحب الجريمة. لا، والغريب الموضوع أنه كان يصف نفسه أنه قاتل متسلسل، لا، ويقول هذا متوحش وهذا فيه اللي ما فيه ومن هال... لا لا، طلعت أخت وحدة من الضحايا، سووا معاها لقاء. يوم انكشف أن هذا الصحفي فلادو هو القاتل نفسه، قالت أنا أموت وأعرف بس يعني شنو هالثقة اللي فيه. قالوا لها ليش؟ قالت تدرون لما انتشر خبر وفاة أختي أن فلادو بنفسه متصل علي وطلب مني صورة حق أختي الضحية، وكان يقول لي أن هذا الحقير اللي قتل أختك لازم أن إحنا نساعد رجال الأمن في نشر صورة أختك، ممكن أحد تعرف عليها أو يعرفها المجرم. يقول هو بنفسه كان يتواصل معاي وياخذ صور أختي وراح نشرها في الجريدة وكتب تفاصيل وبدأ يسب ويغلط في المجرم، يعني هو كان يتكلم عن نفسه. هني رجال الأمن قالوا خلاص دام هو كان يتكلم عن نفسه. طبعا في البداية فلادو عند القاعدة اللي احنا نوصي فيها دائما عدم الاعتراف، يعني في البداية اخاف انت تعترف على نفسك بشيء انت مو مسوي. فهو ناكر، قال مستحيل يا جماعة انتم تخربطون. قال لا ماشي. قاموا يرجعون كل كتابات فلادو، كان شلون يوصف نفسه ويتكلم عن القاتل، ولما قاموا يتبعون التفاصيل اللي هو كان كاتبها ويدققون في شخصية فلادو، ولا كأنه يسولف على نفسه. سبحان الله، يعني ولا حد انتبه من عام 2003 ل 2008 وهم مستمر. يقول لك عاد قاموا يطلعون الجرائم اللي هو كاتبها، ولا في حريق مجهول، في حادث تصادم مجهول، داهس واحد بالشارع وماشي، واحدة مقتولة، واحدة مخطوفة، قالوا هذا الظاهر كل هالجرائم هو كان يرتكبها وكان يصورها علشان يبين للناس مدى ذكاءه وانه صحفي فذ ومن هالكلام. يوم دققوا في حياة فلادو ليش يسوي كذي، ولا الضحايا الثلاثة اللي هو تكلم عليهم مرة وقال ان القاتل واحد وهذا القاتل أكيد قتلهم لأنه يبي ينتقم من شخصية في حياته يكرهها، اكتشفوا أن فلادو كان يعيش مع أمه، وأمه كانت مطلقة وقعدت عازب، وأمه مطابقة لمواصفات الفتيات اللي تم قتلهم. لا، والصدمة شنو؟ أن عام 99 أمه توفت بتناول دواء بجرعة زايدة. يوم حققوا معاه، ولا منو اللي قاتلها؟ فلادو هو اللي قاتل أمه. انصدموا منه، قال لهم اي نعم أنا أمي بعد ما تطلقت وخذتني كانت تعذبني وأنا كرهتها، لكن أنا عشت في الحياة يعني معاناة ولين قدرت أكمل دراستي، وبعدين توجهت لي كتابة الأخبار المحلية، وبعدين يعني خلاص استقريت أني أكون صحفي للجرائم علشان أشبع شغفي وأفرق الغضب اللي في داخلي فيها الجرائم. وبعدين جتني فكرة، قلت ليش ما أنا اللي أنتقم وأنا اللي يعني أكتب الخبر بإسهاب، منها أطيب خاطري ومنها أنجح في عملي. مالكم في الطويلة، وتم إحالة فلادو لسجن تيتوفو وحجزوه لمدة شهر إلى أن يتم إحالته للمحكمة لمحاكمته في جرائم القتل بعد ما اعترفوا من هالكلام. مالكم بالطويلة، ويقوم فلادو ويقرر أنه ينهي حياته. لكن قبل أن ينهي حياته، فلادو كان متزوج ومطلق وعنده عيال، زارته طليقته، قالت له يعني انت شنو، انت مجنون؟ شلون ارتكبت هالجرائم وانت تكتب عنها؟ انت شنو، انت مصاحي؟ الحين انا شو اقول حق عيالك اذا كبروا؟ إذا قالوا أبونا ليش مسجون وليش احكموا عليه بالمؤبد وكذا، وشافوا بعينهم الأخبار وأن أنت الصحفي اللي كانوا يفتخرون فيك الحين طلعت أنت المجرم، شو أقول لهم؟ قال مالك شغل، صدقيني بكرة راح تظهر الحقيقة. المهم طلعت من هني، قام فلادو ورجعوا إلى سجنه، داخل السجن حاطي له سطل ماي علشان يتسبح فيه وكذا، ويقوم فلادو ويحط راسه في سطل الماي أو في الدلو ويخنق نفسه بالماي لين غرق. ادخلوا رجال الأمن عليه، ولا هذا ميت في سطل ماي، يعني شيء غريب إنه واحد يغرق في سطل ماي، يعني شوف عزمه على قتل، شلون يقتل نفسه، يعني شلون قتل نفسه بطريقة غريبة جدا، حط راسه في السطل وقاعد يستنشق الماي لين دخل في رئته وفقد الوعي ومات ميتة غريبة جدا. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.